بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 406 من البداية والنهاية. وقد روى الإمام أحمد بسند جيد عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قام يصلي صلاة الصبح وهو خلفه، فقرأ فالتبست عليه القراءة، فلما فرغ من صلاته قال: لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي فما زلت أختنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين الإبهام والتي تليها، ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سوار المسجد يتلاعب به صبيان أهل المدينة. وقد ثبت في الصحاح والحسان والمسانيد أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وفي رواية: مردة الجن، فهذا من بركة ما شرعه الله سبحانه وتعالى له من صيام شهر رمضان وقيامه. وسيأتي عند إبراء الأكمه والأبرص من معجزات المسيح عيسى بن مريم عليه السلام دعاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لغير ما واحد ممن أسلم من الجن فشفي، وفارقهم خوفا منه ومهابة له وامتثالا لأمره صلوات الله وسلامه عليه. وقد بعث الله سبحانه وتعالى نفرا من الجن يستمعون القرآن فآمنوا به وصدقوه ورجعوا إلى قومهم فدعوهم إلى دين سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وحذروهم مخالفته لأنه كان مبعوثا إلى الإنس والجن. فآمن الطوائف من الجن كثيرة كما ذكرنا، ووفدت إليه منهم وفود كثيرة، وقرأ عليهم سورة الرحمن وخبرهم بما لمن آمن منهم من الجنان وما لمن كفر من النيران، وشرع لهم ما يأكلون وما يطعمون دوابهم، فدل على أنه بين لهم ما هو أهم من ذلك وأكبر. وقد ذكر أبو نعيم هاهنا حديث الغول التي كانت تسرق التمر من جماعة من أصحابه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ويريدون إحضارها إليه فتمتنع كل الامتناع خوفا من المثول بين يديه، ثم افتدت منهم بتعديمهم قراءة آية الكرسي التي لا يقرب قارئها الشيطان، وقد سقنا ذلك بطرقه وألفاظه عند تفسير آية الكرسي من كتابنا التفسير والحمد لله. والغول هي الجن المتبدي بالليل في صورة مرعبة. وذكر أبو نعيم هنا حماية جبريل له عليه السلام غير ما مروى من أبي جهل كما ذكرنا في السيرة. وذكر مقاتلة جبريل وميكائيل عن يمينه وشماله يوم أحد. وأما ما جمع الله سبحانه وتعالى لسليمان من النبوة والملك كما كان أبوه من قبله، فقد خير الله سبحانه وتعالى عبده سيدنا محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فاستشار جبريل في ذلك فأشار إليه وعليه أن يتواضع فاختار أن يكون عبدا رسولا. وقد روى ذلك من حديث عائشة وابن عباس. ولا شك أن منصب الرسالة أعلى، وقد عرضت على نبينا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كنوز الأرض فأباها، قال: ولو شئت لأدرى الله سبحانه وتعالى معي جبال الأرض ذهبا، ولكن أجوع يوما وأشبع يوما. في الحاشية: واحد صحيح أحمد، اثنان صحيح البخاري، مسلم في الصيام، أتابع بعون الله عز وجل. وقد ذكرنا ذلك كله بأدلته وأسانيده في التفسير وفي السيرة أيضا، ولله تعالى الحمد والمنة. وقد أورد الحافظ أبو نعيم هنا طرقا منها من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: بين أنا نائم جيء بمفاتيح خزائن الأرض فجعلت في يدي أو كما قال. وفي حديث الحسين بن واقد عن الزبير عن جابر مرفوعة: أتيت مفاتيح خزائن الدنيا على فرس أبلق، جاءني به جبريل عليه قطيفة من سندس. ومن حديث القاسم عن أبي لبابة مرفوعة: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. قال أبو نعيم: فإن قيل سليمان عليه السلام كان يفهم كلام الطير والنملة كما قال سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. الآية. وقال: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. الآية. قيل: قد أعطى الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مثل ذلك وأكثر منه، فقد تقدم ذكرنا لكلام البهائم والسباع. وعيد. قيل: قد أعطي محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مثل ذلك وأكثر منه، فقد تقدم ذكرنا لكلام البهائم والسباع وحنين الجذع ورغاء البعير وكلام الشجر وتسبيح الحصى والحجر ودعائه إياه واستجابته لأمره وإقرار الذئب بنبوته وتسبيح الطير بطاعته وكلام الظبية وشكواها إليه وكلام الضب وإقراره بنبوته وما في معناه. كل ذلك قد تقدم في الفصول بما يغني عن إعادته. انتهى كلامه. قلت: وكذلك أخبره ذراع الشاه بما فيه من السم، وكان ذلك بإقرار ما وضعه فيه من اليهود، وقال: إن هذه السحابة لتبتهل بنصرك يا عمرو بن سالم، يعني الخزاعي، حين أنشده تلك القصيدة يستعديه فيها على بني بكر الذين نقضوا صلح الحديبية، وكان ذلك سبب فتح مكة كما تقدم. وقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إني لأعرف حجرا كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. فهذا إن كان كلاما مما يليق بحاله ففهم عنه الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذلك، فهو من هذا القبيل وأبلغ، لأنه جماد بالنسبة إلى الطير والنمل، لأنهما من الحيوانات ذوات الأرواح، وإن كان سلاما نطقيا وهو الأظهر فهو أعجب من هذا الوجه أيضا، كما قال علي: خرجت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في بعض شعاب مكة، فما مروا بحجر ولا شجر ولا مدر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. فهذا النطق سمعه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم قال أبو نعيم: حدثنا أحمد بن محمد بن الحارث العنبري، حدثنا أحمد بن يوسف بن سفيان، وعيد: حدثنا أحمد بن يوسف بن سفيان، حدثنا إبراهيم بن سويد النخعي، حدثنا عبد الله بن أذينة الطائي عن ثور بن يزيد عن خالد بن معلا بن جبل قال: أتي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وعيد: أتى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو بخيبر حمار أسود، فوقف بين يديه فقال: من أنت؟ فقال: أخبرنا عمرو بن فلان، كنا سبعة أشوة، وكلنا ركبنا الأنبياء وأنا أصغرهم، وكنت لك، فملكني رجل من اليهود، وكنت إذا ذكرت كبوت به فيوجعني ضربا. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل المتابعة في الحاشية: واحد، سبق تخريجهم جميعا. اثنان، سبق تخريجهم جميعا. أتابع بعون الله عز وجل. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: فأنت يا عفور. وهذا رقمه واحد في حاشية هذه الصفحة. أتابع بعون الله عز وجل. وهذا الحديث فيه نكارة شديدة ولا يحتاج إلى ذكره مع ما تقدم من الأحاديث الصحيحة التي فيها غنية عنه، وقد روي على غير هذه الصفة، وقد نص على نكارته ابن أبي حاتم عن أبيه، والله سبحانه وتعالى أعلم. القول فيما أوتي عيسى بن مريم، أعيد، القول فيما أوتي عيسى بن مريم عليه السلام ويسمى المسيح، فقيل لمسحه الأرض، وقيل لمسح قدمه، وقيل لخروجه من بطن أمه ممسوحا بالدهان، وقيل لمسح جبريل بالبركة، وقيل لمسح الله الذنوب عنه، وقيل لمسح الله الذنوب عنه، وقيل لأنه كان لا يمسح أحدا إلا برئ. هكذا كلها رواه الحافظ أبو نعيم رحمه الله سبحانه وتعالى. ومن خصائصه أنه عليه السلام مخلوق بالكلمة من أنثى بلا ذكر، كما خلقت حواء من ذكر بلا أنثى، وكما خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى، وإنما خلقه الله سبحانه وتعالى من تراب، ثم قال له كن فيكون. وكذلك تكون عيسى بالكلمة وبنفخ جبريل مريم، فخلق الله سبحانه وتعالى منها عيسى. ومن خصائصه وأمه أن إبليس لعنه الله حين ولد ذهب يطعن فطعن في الحجاب كما جاء في الصحيح، أو كما قال. ومن خصائصه وأمه، أعيد، ومن خصائصه أنه حي لم يمت، وهو الآن بجسده في السماء الدنيا، وسينزل قبل يوم القيامة على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، ويحكم بهذه الشريعة المحمدية، ثم يموت ويدفن بالحجرة النبوية كما رواه الترمذي، وقد بسطنا ذلك في قصته. وقال شيخنا العلامة ابن الزملكاني رحمه الله سبحانه وتعالى: وأما معجزات عيسى عليه السلام فمنها إحياء الموتى، وللنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من ذلك كثير، وإحياء الجماد أبلغ من إحياء الميت، وقد كلم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الذراع المسمومة، وهذا الإحياء أبلغ من إحياء الإنسان الميت من وجوه: أحدها أنه إحياء جزء من الحيوان دون بقية بدنه، وهذا معجز لو كان متصلا بالبدن. الثاني أنه أحياه وحده منفصلا عن بقية أجزاء ذلك الحيوان مع موت البقية. الثالث أنه أعاد عليه الحياة مع الإدراك والعقل، ولم يكن هذا الحيوان يعقل في حياته فصار جزءه حيا يعقل. الرابع أنه أقدره الله سبحانه وتعالى على النطق والكلام، ولم يكن الحيوان الذي هو جزءه مما يتكلم، وفي هذا ما هو أبلغ من حياة الطيور التي أحياها الله سبحانه وتعالى لإبراهيم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية واحد سبق تخريجهم جميعا. اثنان لعل الصواب: ولم يكن هذا الحيوان الذي هو جزءه يعقل في حياته ومما لا يتكلم. أتابع بعون الله عز وجل. قلت: وفي حلول الحياة والإدراك والعقل في الحجر الذي كان يخاطب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالسلام عليه، كما روي في صحيح مسلم: من المعجز ما هو أبلغ من إحياء الحيوان في الجملة، لأنه كان محلا للحياة في وقت، بخلاف هذا حيث لا حياة له بالكلية قبل ذلك. وكذلك تسليم الأحجار والمدر عليه، وكذلك الأشجار والأغصان وشهادتها بالرسالة. وحنين الجذع إليه صلوات الله وسلامه عليه. قال شيخنا رحمه الله سبحانه وتعالى: وقد جمع ابن أبي الدنيا كتابا في من عاش بعد الموت وذكر منها كثيرا. وقد ثبت عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: دخلنا على رجل من الأنصار وهو مريض يعتل، فلم نبرح حتى قضى، فبسطنا عليه ثوبه وسجيناه وله أم عجوز كبيرة عند رأسه، فالتفت إليها بعضنا وقال: يا هذه احتسبي مصيبتك عند الله. فقالت: وما ذاك؟ أمات ابني؟ قلنا نعم. قالت: أحق ما تقولون؟ قلنا نعم. فمدت يدها إلى الله تعالى فقالت: اللهم إنك تعلم أني أسلمت وهاجرت إلى رسولك رجاء أن تعينني عند كل شدة ورخاء، فلا تحملني هذه المصيبة اليوم. قال: فكشف الرجل عن وجهه وقعد، وما برحنا حتى أكلنا معه. وهذه القصة قد تقدم التنبيه عليها في دلائل النبوة، وقد ذكر معجز الطوفان مع قصة العلاء بن الحضرمي. وهذا السياق الذي أورده شيخنا ذكر بعضه بالمعنى، وقد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا والحافظ أبو بكر البيهقي من غير وجه عن صالح بن بشير المري أحد زهاد البصرة وعبادها، وفي حديثه لين عن ثابت عن أنس فذكره. وفي رواية البيهقي أن أمه كانت عجوزا عمياء، ثم ساقه البيهقي من طريق عيسى بن يونس عن عبد الله بن عون عن أنس كما تقدم، وسياقه أتم، وفيه أن ذلك كان بحضرة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وهذا إسناد الرجال ثقات، ولكن فيهم قطاع بين عبد الله بن عون وأنس، والله سبحانه وتعالى أعلم. قصة أخرى: قال الحسن بن عرفة: حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي سبرة النخعي قال: أقبل رجل من اليمن، فلما كان في بعض الطريق نفق حماره، فقام وتوضأ، ثم صلى ركعتين، ثم قال: اللهم إني جئت من المدينة مجاهدا في سبيلك وابتغاء مرضاتك، وأنا أشهد أنك تحيي الموتى وتبعث من في القبور، لا تجعل لأحد علي اليوم منه، أطلب إليك اليوم أن تبعث حماري. فقام الحمار ينفض أذنيه. قال البيهقي: هذا إسناد صحيح، ومثل هذا يكون كرامة لصاحب الشريعة. قال البيهقي: وكذلك رواه محمد بن يحيى الذهلي عن محمد بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي، وكأنه عند إسماعيل من الوجهين، والله سبحانه وتعالى أعلم. قلت: كذلك رواه ابن أبي الدنيا من طريق إسماعيل عن الشعبي فذكره. قال الشعبي: فأنا رأيت الحمار بيع أو يباع في الكناسة يعني بالكوفة. وقد أوردها ابن أبي الدنيا من وجه آخر، وأن ذلك كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد قال بعض قومه في ذلك: ومن الذي أحيى الإله حماره وقد مات منه كل عضو ومفصلي. وأما قصة زيد بن خارجة وكلامه بعد الموت وشهادته للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان بالصدق، فمشهورة مروية من وجوه كثيرة صحيحة. قال البخاري في التاريخ الكبير: زيد بن خارجة الخزرجي الأنصاري شهد بدرا وتوفي في زمن عثمان، وهو الذي تكلم بعد الموت، وروى الحاكم في مستدركه والبيهقي في دلائله وصححه كما تقدم، من طريق العتبي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب أن زيد بن خارجة الأنصاري ثم من بني الحارث بن الخزرج توفي زمن عثمان بن عفان فسجي بثوبه، ثم إنهم سمعوا جلجلة في صدره، ثم تكلم فقال: أحمد في الكتاب الأول صدق صدقه أبو بكر الضعيف في نفسه القوي في أمر الله، في الكتاب الأول صدق صدقه عمر بن الخطاب القوي في الكتاب الأول صدق صدقه عثمان بن عفان على منهاجهم. مضت أربع وبقيت ثنتان، أتت الفتن وأكل الشديد الضعيف، وقامت الساعة، وسيأتيكم عن جيشكم خير أو خبر أو كما قال. وقال يحيى بن سعيد قال سعيد بن المسيب: ثم هلك رجل من بني حطمة فسجي بثوبه، فسمع جلجلة في صدره، ثم تكلم فقال: إن أخا بني الحارث بن الخزرج صدق صدقه. ورواه ابن أبي الدنيا والبيهقي أيضا من وجه آخر بأبسط من هذا وأطول، وصححه البيهقي. قال: وقد روي في التكلم بعد الموت عن جماعة بأسانيد صحيحة، والله سبحانه وتعالى أعلم. قلت: قد ذكرت في قصة سخلة جابر يوم الخندق وأكل الألف منها ومن قليل شعير ما تقدم. وقد أورد الحافظ محمد بن المنذر المعروف بيشكر في كتابه الغرائب والعجائب بسنده، كما سبق أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جمع عظامها ثم دعا الله سبحانه وتعالى فعادت كما كانت فتركها في منزله، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال شيخنا: ومن معجزات عيسى الإبراء من الجنون، وقد أبرأ النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، يعني من ذلك. هذا آخر ما وجدته فيما حكيناه عنه. فأما إبراء عيسى من الجنون فما أعرف فيه نقلا خاصا، وإنما كان يبرئ الأكمه والأبرص والظاهر ومن جميع العاهات والأمراض المزمنة. وأما إبراء النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الجنون فقد روى الإمام أحمد والحافظ البيهقي من غير وجه عن يعلى بن مروة أن امرأة أتت بابن لها صغير به لمم، ما رأيت لمما أشد منه، فقالت: يا رسول الله، ابني هذا كما ترى أصابه بلاء وأصابنا منه بلاء، يوجد منه في اليوم ما يؤذي. ثم قالت مروة: فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ناولني، فجعله بينه وبين واسطة الرحل. قبل متابعة في الحاشية: واحد، سخلة ولد الشاة. اثنان، الأكمة الذي يولد أعمى. أتابع بعون الله عز وجل. ثم فغرفاه ونفث فيه ثلاثا وقال: بسم الله، أنا عبد الله، اخسأ عدو الله. ثم ناولها إياه فذكرت أنه برئ من ساعته وما رابهم شيء بعد ذلك. قال أحمد: ثنى يزيد، ثنى حماد بن سلمة عن فرقد السبقي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة جاءت بولدها إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن به لمما، وإنه يأخذه عند طعامنا فيفسد علينا طعامنا. قال: فمسح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدره ودعا له فسعى سعة فخرج منه مثل الجرو الأسود يسعى غريب من هذا الوجه. وفرقد فيه كلام وإن كان من زهاد البصرة، لكن ما تقدم له شاهد، وإن كانت القصة واحدة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وروى البزار من طريق فرقد أيضا عن سعد بن عباس قال كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمكة فجاءت امرأة من الأنصار فقالت يا رسول الله وعيد من هند. وروى البزار من طريق فرقد أيضا عن سعد بن عباس قال كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمكة فجاءت امرأة من الأنصار فقالت يا رسول الله إن هذا الخبيث قد غلبني. فقال لها تصبري على ما أنت عليه وتجيئيني يوم القيامة أريد وتجيئي يوم القيامة ليس عليك ذنوب ولا حساب. فقالت الذي بعثك بالحق لأصبرن حتى ألقى الله. ثم قالت إني أخاف الخبيث أن يجردني. فدعا لها وكانت إذا أحست أن يأتيها تأتي أستار الكعبة فتتعلق بها وتقول له اخسأ فيذهب عنها. وهذا دليل على أن فرقد حفظ فإن هذا له شاهد في صحيح البخاري ومسلم من حديث عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه السوداء أتت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقالت إني أسرع وأنكشف فادعوا الله سبحانه وتعالى لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أي عافيك. فقالت لا بل أصبر فادعوا الله أي ألا أنكشف. قال فدعا لها فكانت لا تنكشف. ثم قال البخاري ثنا محمد حدثنا مخلد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه رأى أم زفر امرأة طويلة سوداء على ستر الكعبة وذكر الحافظ ابن الأثير في كتاب أسد الغابة في أسماء الصحابة أن أم زفر هذه كانت ماشطة لخديجة بنت خويلد وأنها عمرت حتى رآها عطاء بن أبي رباح رحمهما الله سبحانه وتعالى. وأما إبراء عيسى الأكمه وهو الذي يولد أعمى وقيل هو الذي لا يبصر في النهار ويبصر في الليل وقيل غير ذلك كما بسطنا ذلك في التفسير والأبرص الذي به بهاقه. فقد رد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم أحد عين قتادة بن النعمان إلى موضعها بعدما سالت على خده فأخذها في كفه الكريم وأعادها إلى مقرها فاستمرت بحالها وبصرها وكانت أحسن عينيه رضي الله تبارك وتعالى عنه كما ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة وغيره. وكذلك بسطناه ثم ولله تعالى الحمد والمنة. وقد دخل بعض ولده وهو عاصم بن عمر ابن قتادة على عمر بن عبد العزيز فسأل عنه فأنشأ يقول قبل متابعة في الحاشية واحد سبق تخريجهما اثنان سبق تخريجهما ثلاثة سبق تخريجه وأسرع من إصابتها بالصرع وهو مرض يرمي صاحبه أرضا ويفقد معه الشعور. متابع بعون الله عز وجل يقول أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد فعادت كما كانت لأول أمرها فحسن ما عين ويا حسن ما خدي. فقال عمر بن عبد العزيز تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعاد بعد أبوالا. ثم أجازه فأحسن جائزته. وقد روى الدارقطني أن عينيه أصيبتا معا حتى سالتا على خديه فردهما رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى مكانهما والمشهور الأول كما ذكر ابن إسحاق. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.